أحسنتي أحسنتي أحسنتي ولا هم يحزنون. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. اللهم اجعلني وإياكم من الأخوة. أيوة الأخت فضلي. هي دلوقتي ما أنا بقول لكم عشان كده بتكلمكم. هي قرأت ألا إن، ألا قرأتها صح، لكن لما جت لإن، لأن برضو هديكوا حرف حرف إزاي مسهلش الهمزة، هي سهلت الهمزة، قالت ألا إن، بقت بتمسهلة الهمزة، لكن أنا المفروض هنا هحقق الهمزة، ما ينفعش أقول ألا إن، ألا أ أ أ ألا إن، روح جايبة الهمزة من مخرجها أقصى الحل. أنا ما سمعتش، بص حبيبة قلبي من فضلك، أنا ما سمعت الصوت الهمزة، إذا في خلل في الهمزة عندك، لازم أسمع صوت الهمزة بوضوح. ده الهمزة دي حرف جهر شديد، ليه راح صوته؟ يبقى سهلتيه، وطيت صوتك عليه، حولتيه صوت ضعيف. ألا إن، افصلي بين المد والهمزة، ألا إن، افصلي بين المد والهمزة، صح كده. شوف الخطأ كان عندها إيه يا بناتي، عايزة أقول لكم الخطأ كان عندها إيه. أحسنتي أحسنتي، هي كان عندها الخطأ إنها جابت المد وما جابتش الهمزة من أقصى الحال، فالاتنين موصولين مع بعض. ألا إن، لكن المفروض تسمعني صوت الهمزة، ألا إن، ألا إن، أخد بالي؟ طيب عايزة برضو آية تانية، تفضلي. أحسنت، أنا دلوقتي بطبق إيه يا بناتي؟ أنا بطبق اللي هو الحركات، أنا بطبق دلوقتي الحركات اللي خدتها قبل ذلك مع مخرج الجوف عشان أجيب ألا دي، بقول الهمزة المفتوحة إزاي عشان ما تبقاش منك ممالة، آ آ آ آ، آ. وكذلك الكسر، كذلك الضم. طيب برضو هسمع دعاء، يلا دعاء حبيبتي. ألا سمعيني صوت الهمزة يا أو دعاء. أولياء، لا على بعضها بقى. ألا إن، لا مش محققة. ألا إن، أيوة ألا إن، بعد ما ألا إي إي إي تحقق الهمزة. ألا إن، أيوة. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم. أحسنتي أحسنتي، يلا حبيبتي تفضلي قولي آية تانية، تفضلي. تلك من أنباء، لا برضو حاجة مقفولة، الحل نفس الفراغ ده، أنباء أفلل مخرج الجو، مخرج الحلق مغلق، أنباء باء تلك من أنباء، خلي الصوت يجري يا بنتي عميق. تلك من أنباء الغيب نوحيها. أحسنتي أحسنتي، تلك من أنباء الغيب نوحي، قالت واو مادية عميقة، قالت نو لو بتجري بعيدة عميقة غير محققة، نوحيها، عندك التلاتة اهو، تلات مدود نوحيها، والتلات مدود عميقة من الجوف من فراغ الحلق وفراغ الفم، نوحيها، الخطأ فيها كالتالي، نوحيها إليك، ده خطأ، نوحيها إليك خطأ، فين ابتداء، فين المد، فين المد الذي من الجو، نوحيها إليك. طيب أنا كنت عايزة أسمعك يا سونيا. يا أيها الذين آمنوا، افتحي يا بنتي المفتوح، آمنوا، أعيدي من أول، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، والنسى ولا والنصى، والنصارى مش والنسى، والنصى، والنصارى، افتحي افتحي الراء، والنصارى أولياء، كفاية عليك كده. طيب عموما هي في تقدم جميل جدا. أيوة يا شادي، الله لا إله إلا هو الحي.